أحمد ومنهم محمد بن عجلان في رواية عن سعيد المقبري وقد سبقت حكايتها من قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، أي من الرواة الذين قد تكلم فيهم عن طبقة وعن شيوخ معينين ابن عجلان، فقد تكلم فيه عن سعيد المقبري، والذي تكلم فيه هو يحيى ابن سعيد القطان، فقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في رواية ابن عجلان عن المقبري، وفي رواية ابن عجلان عن نافع، ويرى يحيى بن سعيد القطان أن ابن عجلان لا يميز بين ما يروي سعيد المقبري عن أبي هريرة وبين ما يروي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وإن كان سعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة، وكلا الأمرين موجودان في الصحيحين هذا وهذا، أحيانا البخاري يروي لسعيد عن أبي هريرة وأحيانا يروي لسعيد عن سعيد عن أبي هريرة، ولكن ابن عجلان قد لا يميز كتمييز ابن أبي ذئب والليث بن سعد وآخرين من الحفاظ الذين حين يروون هذه الأسانيد يميزون بين ما يروي سعيد عن أبيه وبين ما يروي سعيد عن أبي هريرة. ومن ثم لما كان ابن عجلان ما يميز فيخشى من ذلك غلطه، ومع هذا لا أقول بأنه ضعيف مطلقا، لأنه حتى لو وجد وهم في هذا يبقى أنه ثقة عن ثقة، ويبقى أنه ما اتهم بأنه يروي عن آخرين كأنه ضعيف مطلقا في هذا، نتهم فقط لا يميز بينما يروي عن أبي. لو كان اتهام بأنه قد يروي سعيد مثلا عن غير سعيد عن غير أبي، لكن هنا الشبه قائمة على أنه ما يتقن ولا يضبط، لكن أحيانا لا يميز ما قال سعيد عن أبي هريرة وسعيد عن أبي، مثل هذا إذا لم يتبين الغلط فإنه قد يقبل. وكذلك ما روى سعيد عن ابن عن نافع، وقد تقدم الحديث عن هذا. نعم. ومنهم عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي القاري، كان حفظه سيئا وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر وتارة عن أبي وائل. قال حنبل بن إسحاق: حدثنا مسدد حدثنا أبو زيد الواسطي عن حمد بن سلمة قال: كان يحدث عاصم يحدثنا بالحديث غداة حتى عن زر وبالعشي عن أبي وائل. قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل. قال مؤلف: ومنهم عاصم بن بهدلة، والمعروف عاصم ابن أبي النجود، وثقة وحجة في القراءات، وله روايات كثيرة عن زر وروايات عن أبي وائل، وأحيانا يجمع بينهما، وقد روى له البخاري في المتابعات، وخرج له أهل السنن، واختلف الحفاظ فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بأنه ثقة مطلقة فصحح له الترمذي وجماعة، ومنهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من فصل في حديثه، قد تكلم جماعة من الحفاظ في مروياته عن زر وعن أبي وائل، مع أن معظم مروياته عن هذين الرجلين، وقد صحح الأئمة لعاصم عن زر وعن أبي وائل أحاديث كثيرة، وكذلك بالنظر وبدراسة حديث عاصم هو يتقن حديث زر وحديث أبي وائل، وزر وأبو وائل ثقتان ثبتان لا يختلف فيهما، ومن ثم الصواب في عاصم أنه صدوق، في حفظه شيء يحتج به ما لم يتفرد بأصل لم يصحح الحفاظ أو يخالف غيره من الأئمة. أما لو تفرد بأصل صحح الحفاظ فنقبله، كحديث السفيانين عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. جاءت رواية: واسم أبي اسم أبي، وهذه رواية شاذة وهي موجودة عند أبي داود. والذي رواه السفيانان وأكابر الحفاظ عن عاصم بدونها. في المنارة المنيف لابن القيم ذكر عن طائفة الاتفاق على صحة هذا الخبر وهو أصل، وفي الباب حديث علي عند أبي داود وسند قوي. ومن هذا حديث تابع بن الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب. وبهذا الإسناد فضل سورة تبارك عن ابن مسعود موقوفة، وأن الواقية والمنجية، وأن من قرأ في ليلة فقد أكثر وأطنب. هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود من طريق سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. أما الأثار المرفوعة في فضل سورة تبارك فكلها معلولة، أمثالها ما روى أبو داود من طريق عباس الهجيمي عن أبي هريرة، وعباس الهجيمي لم يثبت سماعه من أبي هريرة. وأما بقية الطرق فضعفها ظاهر. وأثر عبد الله بن مسعود لا يبعد أن يكون له حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا. وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: ومات عن صاحب بحيث لا يقال راي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ومنهم هشام بن حسان قال يعقوب بن شيبة وهو يعد في أصحاب ابن سيرين ومن العلماء به وليس يعد من المتثبتين في غير ابن سيرين. نعم، هشام بن حسان خرج له الجماعة وهو من الثقات في ابن سيرين، وقد روى عن الحسن واختلف في روايته عن الحسن. والصواب أن هشام بن حسان في الحسن ثقة، ولكنه ليس من أصحابه الكبار. وفي الجملة هشام بن حسان ثقة، والكلام فيه لا يؤثر على حديثه كثيرا، لكنه إذا اختلف الناس في الحسن فهو ليس من المقدمين فيه، وإذا اختلف الناس في ابن سيرين فهو من المقدمين فيه. تقدم عندنا أصحاب الحسن محمد، كلنا خمسة محمد، أنت كلنا خمسة من أصحاب الحسن. حسن حسن حسن الاستوائي. نعم، هشام بن حسان أخذناه، قلنا ليس من المقدمين في أصحابه، أعطيناه خمسة من الأكابر. يونس بن عبيد هذا الرجل الأول في الحسن، وابن عون، عبد الله بن عون، حفص المنقري. نعم صحيح، حفص المنقري والدستوري. نعم، و ابن أيوب سياد الأعلى حفص المنقري. صحيح، خمسة من أصحاب ابن سيرين: هشام بن حسان، هشام بن حسان، إبراهيم أيوب أيوب وابن عون ابن عون زياد الأعلم زياد الأعلم وثابت البناني ثابت البناني نعم هشام ما أخذناه إن شاء الله في الخمسة ومنهم سليمان التيمي فلا من سليمان التيمي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قوله